بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال في الفصل الثاني في تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل: وأما مسألة إبراء المعسر وإنظاره فلا يسلم أن الإبراء نفل محض، بل قد تضمن الإبراء معنى الواجب وزيادة، ففضل من هذا الوجه، وذلك أنه قد تحقق في الإبراء مقصود الإنظار وهو رفع الحرج بالسداد في ذلك الوقت، وهذا واجب، وإسقاط الحق بالكلية وهذا نفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق أن ذكرنا أن بعض أهل العلم يرى أنه مما يستثنى من قاعدة تفضيل الواجبات على النوافل أن هناك أربعة مسائل مستثناة، وهي مسألة ابتداء السلام قالوا أفضل من رده الواجب، وإنظار المعسر أفضل، وإبراؤه وهو مستحب أفضل من إنظاره وهو واجب، والتطهر قبل الوقت قالوا أفضل من التطهر بعد دخول الوقت والثاني واجب، والختان قالوا إنه أفضل قبل البلوغ وهو بعد البلوغ واجب. وسبق أن ذكرنا بالأمس في قراءة المسألة الأولى وبيان أن هذه أن القاعدة على أصلها، وأن القول بأن رد السلام بأن ابتداء السلام أفضل من رده أنه غير مسلم، فإن الأصل أن الرد واجب وابتداء السلام مستحب، والمستحب لا يتقدم على الواجب، ولو قيل بهذا لوقع التناقض في الشريعة في أنه يقال أن هذا أفضل مع وجود الإثم، هذا أفضل مع وجود الإثم، فيقال لمن سأل عن هذه المسائل أن تبدأ بالسلام أفضل في حقك مع الإثم في تركك للواجب في الرد. والمسألة الثانية مسألة إبراء المعسر، قالوا أن إبراء المعسر، والمعسر هو الذي لا قضاء له، وهو من عليه دين ليس له قضاء فهو معسر لا يستطيع قضاء الدين، قالوا إبراؤه بالكلية وهو العفو عنه وعن الدين أفضل من إنظاره، والإنظار واجب، قالوا الإبراء مستحب والإنظار واجب، والإبراء هنا أفضل من الواجب. فنقول أنه لا يسلم أن الإبراء نفل محض، لا يسلم أن الإبراء نفل محض، وإنما تضمن الواجب وزيادة، لأن الإبراء تضمن معنى الإنظار وزيادة، لأن الإنظار هو تأجيل السداد ورفع الحرج بسداد المال في وقت حلوله، هذا هو الإنظار. أما الإبرار فإنه تضمن الإبراء تضمن معنى الواجب وزيادة، فلا نسلم أن الإبراء أنه نفل محض، بل هو فيه أداء الواجب وهو الإنظار وزيادة. ومن هنا فضل الإبراء على الإنظار، لأن فيه زيادة، فيه معنى الإنظار وزيادة، ومن هنا يتبين أنه لا وجه للقول بأن الإبراء أنه مستحب وهو أفضل من الواجب وهو الإنظار، فإن الإبراء فيه معنى الواجب وهو العفو عن السداد في وقت الحلول الدين، وزيادة وهو العفو بالكلية، تضمن معنى الواجب وزيادة. نعم، أحسن الله إليكم. ولهذه المسألة نظائر كثيرة في الشرع، كمسألة الإنفاق على الأهل بالمعروف واجب، والإحسان في ذلك والتوسعة في النفقة من غير إسراف أفضل لتضمنه الواجب وزيادة، وكالإسباغ في الوضوء أفضل من غسل الأعضاء من غير إسباغ، وذلك لاشتمال الإسباغ على الغسل الواجب وزيادة، وكذلك الحلق في التحلل من الإحرام أفضل من التقصير لهذا المعنى، إلى غير ذلك من المسائل التي يتضمن نفلها واجبها وزيادة. نعم، هذه المسألة لها نظائر في الشرع، مثل مسألة الإنفاق. الإنفاق بالمعروف على الأهل واجب، ولكن كما أنه في كل أمر من أمور الشرع واجب ومستحب، فقد تدخل النفقة في المستحب إذا أحسن إلى أهله ووسع عليهم في النفقة من غير إسراف، فهذا مستحب، والإنفاق بحسب الحاجة واجب، فتضمن هذا الفعل المستحب معنى الواجب وزيادة. وكذلك الإسباغ في الوضوء، الإسباغ أفضل من غسل الأعضاء من غير إسباغ، وذلك لأنه تضمن الواجب وزيادة، فإن الإسباغ لا يكون إلا بعد تعميم الأعضاء بالغسل ثم المبالغة في إيصال الماء إلى سائر أعضاء الوضوء والغسل 3 غسلات، فقد تضمن الواجب وزيادة. كذلك الحلق في النسك في العمرة أو في الحج، فإنه أفضل من التقصير، والتقصير هو أقل ما يتم به الواجب، ولكن الحلق أفضل لأنه تضمن معنى الواجب وزيادة. فلا يقال أيضا في هذه المسائل يقال أن النفل فيها أفضل من الواجب، لأن النفل كما تلاحظ في هذه الصور تضمن معنى الواجب، وهذا يقال في كل مسألة تضمن نفلها واجبها، يعني أن العمل لا ينفك، فيكون النفل متضمن لمعنى الواجب. وهذا مثل الصلاة، يعني تأدية الصلاة على الوجه المشروع بأركانها وواجباتها والمحافظة عليها بما يتحقق به هذا الفرض في هذه العبادة، هذا واجب، وكونه يأتي بمستحبات في الصلاة فهذا أفضل. فلا يقال أن الصلاة التي تضمنتها أعمال مستحبة أفضل من الصلاة التي أدي فيها الواجب، لأن هذه الصلاة تضمنها الواجب وزيادة. نعم، أحسن إليكم. وكذلك المسألتان الأخيرتان، وهي مسألة التطهر قبل الوقت والختان قبل البلوغ، قد تحقق بهما تأدية الواجب، وإنما حصل التنفل فيهما بالمبادرة إلى الواجب قبل حلول وقته. يدل على هذا ارتفاع الحدث بالتطهر قبل دخول الوقت، وسقوط الوجوب في الاختتان بفعله قبل البلوغ، وبالتالي فإن دعوى أن كل واحد من هذين العملين نفل محض لا يسلم، وإنما هما في الحقيقة تأدية للواجب في كل منهما، لكن على سبيل التعجل، وبهذا حصل التفضيل. نعم، أيضا كذلك المسألتان الأخيرتان، وهي التطهر قبل الوقت والاختتان قبل البلوغ، فإن هذا تضمن معنى الواجب وزيادة، فإن من تطهر قبل الوقت تحقق بفعله هذا الواجب وهو رفع الحدث، وبادر إلى هذه العبادة قبل دخول الوقت فهذا مستحب، وكذلك الاختتان يعني قبل البلوغ، على خلاف بين أهل العلم هل هو واجب يعني من الواجبات قبل البلوغ وبعده، منهم من يقول أنه واجب قبل البلوغ وإذا بلغ فإنه تعين عليه أن يختتن، فعلى هذا القول أيضا نقول المبادرة إليه قبل البلوغ فإنه متضمن للواجب وزيادة. نعم، أحسن إليكم. ومثل هاتين المسألتين سائر الأعمال التي يرغب فيها إلى المبادرة إلى العمل قبل وقت الوجوب، كالسعي إلى الجمعة قبل وقت الوجوب من أول النهار، فإنه أفضل عند كثير من أهل العلم. وكذلك قضاء الدين قبل حلول أجله أفضل لما فيه من براءة الذمة، وغير ذلك من المسائل. كذلك من الصور لهاتين المسألتين، كل عمل إذا بودر إليه في أول الوقت وأداه العبد في أول الوقت فإنه يقال أنه بادر إليه فقد أدى الواجب وزيادة، مثل الترغيب في السعي إلى الجمعة قبل وقتها وقبل وقت الوجوب، فإن هذا مستحب وهو تضمن معنى الواجب وزيادة. وكذلك قضاء الدين قبل حلول الأجل الذي حد له فإنه متضمن لمعنى الواجب وزيادة. نعم، أحسن إليكم. وبهذا يتبين أنه ليس هناك ما يستثنى من قاعدة تفضيل الواجبات على النوافل، بل القاعدة على أصلها من غير استثناء على ما دلت عليه النصوص وقواعد الشريعة وما هو مقرر عند سلف الأمة ومن جاء بعدهم من المحققين الذين استفاضت أقوالهم بذكر هذه القاعدة وتأصيلها في كتبهم من غير تقييد أو تخصيص. نعم، هذا هو المتقرر الذي دلت عليه الأدلة أن هذه القاعدة على أصلها، وهو أن الأمر كما قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. ولهذا ذكر العلماء المتقدمون أن هذه القاعدة على أصلها ولم يذكروا فيها ما يستثنى، وإنما هذا ذكره بعض المتأخرين. وهنا دور طالب العلم أن أقوال العلماء إذا وردت ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها نظرة تحقيق وتجرد، لا يكون مسلما لكل ما يقال ولا يكون رادا لكل قول، وإنما ينظر فالقول الذي دل عليه الدليل يأخذ به، والقول الذي يجد أن الأدلة على خلافه فإنه يترك، ثم بعد ذلك بعد الترجيح وبعد النظر في أقوال أهل العلم يجب احترام أهل العلم وتوقيرهم وعدم غمزهم والتنقص منهم والتنقص لمقامهم، وإنما يكون المقام مقام ترجيح دون التعرض للعلماء ولجهودهم، فإنهم علماء كبار وأئمة، يعني لا نساوي شيئا بالنسبة لهم، لكن قد يغفل العالم الجليل عن مسألة ويتنبه لها الصغير، وليس هذا بدليل على فضل من تنبه لجلة عالم، وإنما هذه سنة الله، فالكمال لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ولا يزال الناس يصيبون ويخطئون، وهذه سنة الله في خلقه أن الإنسان خلق من ضعف، فلا يعني أنه إذا نبه على خطأ لعالم أن يقال أن هذا يتنقص العلماء أو أنه يتفضل عليهم، فإن هذا غير صحيح، بل قد يخطئ العالم الجليل وتخفى عليه مسألة يتنبه لها بعض الصغار وبعض طلاب العلم الصغار، ولا يدل هذا على فضل على ذلك العالم. كما أن أيضا التجرد للحق مطلوب، فإن بعض الناس إذا وردت كلمة أخذها وجعلها بمنزلة الأدلة، فالأدلة هي التي تؤخذ ولا يرد شيء منها، وليست هي مجال لنظر العقول، وليست هي مجال لأن يستحسن منها ويرد، وإنما تؤخذ بجملتها ولا يرد شيء منها. وهذه المسائل لو تأملها طالب العلم بتجرد تبين له هذه النتيجة التي توصلنا إليها، وأن هذه المسائل في الحقيقة لها صور كثيرة وليست أربعة مسائل فقط، ولكن من ظن أنها مخالفة للأصل فإن هذا القول غير صحيح وهو مرجوح، وهذه القاعدة على أصلها، وهو أن الفرائض والواجبات مقدمة على النوافل، وإلا وقعنا في لازم يعني خطير جدا لو تأملناه، وهو أن يخير الرجل بين أمرين، بين نفل وواجب، فيقال له دع الواجب إذا ضاقت الوقت، فيقال له دع الواجب واعمل بما هو أفضل وهو النفل، ثم بعد ذلك يقال له أنت قد عملت بالأفضل ومع هذا أنت آثم بترك الواجب. لا يمكن أن يقال هذا أبدا في الشرع. ومن هنا دائما نقول كل مسألة إذا نظرت إليها وإن نظرت إلى لوازمها فدلت لوازمها على باطل فتعلم أنها مخالفة لأصول وقواعد الشريعة، لأن هذه المسائل لا يتصور إلا عند التزاحم. فإذا كنا نقرر أن رد السلام مثلا أنه واجب وأن إلقاء السلام مستحب، فإذا ضاق الأمر فإن الإنسان سيسعى للمستحب وللأفضل عند الله، وهذا يترتب عليه أن يترك الواجب، ونقول له أنت آثم بترك الواجب، أو نرجع إلى هذا الأصل ونقول أنه ليس كل واجب إذا ترك يأثم تاركه بتركه، وهذا نقض لهذا الأصل العظيم. فبهذا يتبين أن هذه القاعدة على أصلها، وأن هذه المسائل ليست مستثناة بل هي مندرجة تحت هذا الأصل العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. وقد اجتهد بعض العلماء المحققين في استنباط الحكمة من تفضيل الواجبات على النوافل، فذكروا في ذلك عدة أوجه. الوجه الأول أن الأمر بالفرائض جازم بخلاف النوافل. الوجه الثاني أن الفرائض يقع بتركها المعاقبة بخلاف النوافل. الوجه الثالث أن الفرض كالأصل والنفل كالفرع والبناء. الوجه الرابع أن في الإتيان بالفرائض امتثال الأمر واحترام الآمر وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية. وهذه المعاني وإن تحققت في النوافل لكنها ليست بمقدار تحققها في الفرائض، وذلك لأن الامتثال في الفرائض على سبيل الإلزام وفي النوافل على سبيل التخيير. نعم، هذا ما استنبطه بعض أهل العلم في أن الفرائض مقدمة على الواجبات بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول قالوا إن الأمر بالفرائض جازم بخلاف النوافل، لأن الفرائض والواجبات هي ما أمر الله بها على سبيل الإلزام وعلى سبيل الجزم، وأما المستحبات فإن أمر بها الأمر بها على سبيل التخيير. ففرق بين ما أمر الله به على سبيل الجزم وأوجبه على عباده وبين ما أمر الله به على سبيل التخيير، فله أن يفعل وله أن يترك. الثاني أن الفرائض يقع بتركها المعاقبة بخلاف النوافل، وهذا هو الأصل العظيم الذي يتبين به فضل الفرائض، أن الفرائض إذا تركت تعرض تاركها للعقوبة، وأن النوافل إذا تركها فلا إثم على تركها. ومن هنا لا يمكن أن يتلبس بعمل هو من قبيل النوافل ثم يفرط العامل في عمل يؤاخذ عليه. والعلماء دائما يذكرون قاعدة يقولون السلامة لا يعدلها شيء، فالعمل الذي تؤديه وتخرج منه سالما من الإثم لا يعدله شيء من الأعمال الأخرى. وهذا بخلاف النوافل، فإن الإنسان قد يفعل بعض النوافل ويفرط في بعض الواجبات فيقع في المؤاخذة بالتقصير في الواجبات. الثالث أن الفرض كالأصل والنفل كالفرع والبناء، وهذا أمر ظاهر في التشريع، ولهذا يلاحظ أن كثير من النوافل إنما جاءت من جنس الفرائض وجاء مرغبا فيها على سبيل الاستحباب بخلاف الفرائض. ولهذا النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج كلها لها نوافل، لكن أصول الدين هي الفرائض، وهذه المستحبات هي من قبيل الفرع. ولهذا يذكرون العلماء أن كل الفرائض داخلة في الإيمان الواجب الذي إذا قصر فيه العبد فإنه مؤاخذ بتقصيره، ولا يعطى اسم الإيمان الكامل حتى يؤدي جميع هذه الواجبات. وأما النوافل فهي داخلة في الإيمان المستحب، ومعلوم أن الإيمان المستحب لا ينفى الإيمان بتركه، لا يقال لمن ترك شيئا من المستحبات أنه ليس بمؤمن الإيمان الكامل الواجب، بل يتحقق الإيمان الكامل الواجب مع ترك بعض النوافل. وهذا بخلاف لو قصر في الإيمان الواجب فإنه كما قال العلماء لا يعطى الاسم المطلق ولا ينفع عنه مطلق الاسم، يعني لا ننفي عنه الإسلام وأصل الإيمان ولا نعطيها الاسم المطلق، مما يدل على فضل الفرائض على النوافل. الأمر الرابع أن في الإتيان بالفرائض امتثال الأمر واحترام الآمر وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية، لأن الإنسان يؤديها وهو خاضع دليل ويعلم أنه لو قصر فيها أخذ بتقصيره، وهذا بخلاف المستحبات فإنه ولو أداها فإنه لا يؤديها كما يؤدي الفرائض، ولا يحصل في تأديتها من الخضوع والانكسار والذل والخوف من عدم القبول ما يحصل في الصلاة. ولهذا تلاحظ أن الإنسان إذا جاءه خوف من عدم قبول الصلاة الفريضة فإنه يرد عليه ما يرد من الخوف، بخلاف ما لو ورد عليه مثلا خشية أن لا تقبل له يعني ركعتان أداهما على سبيل النفل، فيقول النوافل كثيرة وبعضها يجبر بعضا، ولكن الفريضة إذا خشي أن لا تقبل أو أنه قصر فيها فإنه يرد عليه من الخوف ومن الانكسار والذل أعظم بكثير مما يرد عليه من الخوف من عدم قبول النوافل. نعم، أحسن إليكم. فإذا تقرر تفضيل الفرائض على النوافل فينبغي أن يعلم أن الواجبات في نفسها تتفاضل، فهي ليست على درجة واحدة، ففروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات لتعين وجوب فروض الأعيان على كل أحد ولحصول الإثم بتركها لا محالة. بخلاف فروض الكفايات فوجوبها كفائي على الأمة قاطبة، لا يلحق الأفراد إثم بتركها ما دام في الأمة من يقوم بها. قال الإمام ابن رجب في توجيه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكره له بعد الإيمان بالله: إنما كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، فكان حينئذ أفضل الأعمال بعد الإيمان وقرينا له، فلما نزلت الرخصة وصار الجهاد فرض كفاية تأخر عن فرض الأعيان. وقال أيضا: وقد يقال حديث أبي هريرة دل على أن جنس الجهاد أشرف من جنس الحج، فإن عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد وهو كونه فرض عين كان ذلك الحج المخصوص أفضل من الجهاد، وإلا فالجهاد أفضل منه. وهذا مما يدل على تفضيل فروض الأعيان على فروض الكفايات عند أهل العلم والتحقيق، وكلام العلماء في هذا مشهور ومواضع بسطه في كتب الأصول والفقه. نعم، إذا تقرر لدينا هذه المسألة وهو أن الفرائض والواجبات مقدمة على النوافل، فننتقل إلى مسألة مندرجة تحت هذا الأصل وهي من فروع هذه المسألة، وهو أن الفرائض في نفسها والواجبات متفاضلة، فهي ليست على درجة واحدة، ففروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات، لأن الفرائض منقسمة إلى قسمين: فروض أعيان وهو ما تعين فرضه ووجوبه على كل مسلم، وفروض كفايات وهو ما يقال فيه أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين. ففروض الأعيان المتعينة على الإنسان في نفسه مقدم من حيث الفضل عند الله تبارك وتعالى على فروض الكفايات، لأن فرض العين لا يؤديه غيرك ستحاسب عليه، وأما فروض الكفايات فقد يؤديه البعض وتسلم من عقوبته. وليس من ترك فرض الأعيان من ترك فروض الكفايات كمن ترك فروض الأعيان، لأن فرض العين متحتم لا محالة، وأنت مؤاخذ به لو أن الناس كلهم فعلوه، مثل الصلاة، لو صلى الخلق كلهم لن يسقط هذا الفريضة عنك التي فرضها الله عليك في هذه الصلاة، بخلاف الجهاد الذي شرع على سبيل فروض الكفايات أو نشر العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يقوم به بعض المسلمين وأنت لا تعلم فتبرأ الذمة وأنت لا تشعر. وأما فروض الأعيان فهو متحقق أن الإنسان مؤاخذ بتركها. ولهذا نلاحظ أن الإمام الحافظ ابن رجب سلك هذا المسلك في الترجيح وفي الجمع بين النصوص، كما ذكر في حديث أبي هريرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الجهاد بعد الإيمان، قال: هذا عندما كان الجهاد من فروض الأعيان، فلما نزلت الرخصة وصار من فروض الكفايات تأخر عن فروض الأعيان، مما يدل على تقرير هذا الأصل. وهو ما ذكره أيضا في أن الجهاد إذا صاحبه هذا الأمر وهو من فروض الأعيان فإنه يتقدم، وإذا صاحب الحج أنه من فروض الأعيان فإنه متقدم. ولهذا استقرت الشريعة على أن الحج من فروض الأعيان وأن الجهاد من فروض الكفايات، فتقدم الحج على الجهاد. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا مما يدل على تفضيل فروض الأعيان على فروض الكفايات عند أهل العلم والتحقيق، وكلام العلماء في هذا مشهور ومواضع بسطه في كتب الأصول والفقه. نعم، هذه مسألة عظيمة وهي مبسوطة عند أهل العلم، وهذه المسائل التي نذكرها ليس بينها بين أهل العلم فيها خلاف، وإنما هي مسائل متفق عليها وليس بين العلماء في ذلك نزاع. نعم، صلى الله عليكم. وفروض الأعيان في نفسها تتفاضل من حيث تعلقها بحقوق الله وحقوق المخلوقين، فتقدم في الفضل حقوق الله على حقوق الخلق، كما أن بين أفراد كل قسم من هذين القسمين تفاضل فيما بينها، فليس حقوق الله على درجة واحدة في الفضل، وكذا حقوق المخلوقين. فدل على تقدم حقوق الخالق على حقوق المخلوقين عموم النصوص، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، فقدم الله حقه على حقوق المخلوقين، والآيات في هذا كثيرة جدا. نعم، أيضا ننتقل إلى فرع آخر من فروع هذه المسألة، وهو أن فروض الأعيان في نفسها، ذكرنا أن فروض الأعيان متقدمة في الفضل على فروض الكفايات، ثم أيضا إذا نظرنا إلى فروض الأعيان فهي متفاضلة فيما بينها، فحق الله مقدم على حق الخلق، وهذا مما دلت عليه الأدلة. ولهذا عندما ذكر الله عز وجل حقه وحق الوالدين الذي هو آكد الحقوق بعد حق الله، دائما يقدم الله عز وجل حقه، كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي غيرها من الآيات، فحق الله مقدم. ولهذا إذا تعارض حق الله مع حق الخلق وأمر الوالد بمعصية الله فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولكن أمرنا بالإحسان إلى الوالد ما دام أن هذا الإحسان لا يتعارض مع حق الله. وأما إذا أمر الوالد بمعصية أو يعان على معصية أو أمر بترك واجب، فإن حق الله مقدم وطاعة الله مقدمة على طاعة كل مخلوق. فهذا مما هو أيضا مقرر في الشريعة، أن حق الله مقدم على حق الخلق لأنه آكد. ومن حكمة الله عز وجل أنه جاء هذا التشريع في لتأدية الحقوق، فمنها ما هو لله ومنها ما هو للخلق. وإلا لو أن الله عز وجل قصرنا في هذه الشريعة على عبادته وحده وأن لا نؤدي حقا غير حق الله، لكان الله عز وجل مستحق لهذه العبادة، لأنه هو الذي أوجدنا وخلقنا ورزقنا، وما بنا من نعمة فهي من الله تبارك وتعالى، والخلق كلهم أسباب، حتى الوالدين إنما هما متسببان في وجودك، وأما وجودك فهو من الله، هو الذي أوجد من العدم، وهو الذي رزق، وهو الذي أعطى، وهو الذي علم، وهو الذي هدى إلى هذا الدين، فحقه عظيم. ولكن من رحمته بعباده أنه جعل هذا التشريع فيه تأدية للحقوق، حق الوالدين وحق الأرحام وحق الجيران وحقوق المسلمين وحق الإمام وسائر الحقوق المترتبة على أداء هذه الحقوق التي شرعها الله عز وجل. أيضا ما جاء في السنة، قرأت الحديث؟ نعم. أحسن إليكم. ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فأخبر أن حق الله أحق بالوفاء من حق المخلوق. نعم، أيضا السنة دلت على هذا، ومن ذلك هذا الحديث في هذه المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أمي نذرت أن تحج فلم تحج، والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق بالوفاء، فبين أن الدين المتعين على الوالد أنه يجب الوفاء وأداء الدين الذي هو حق للمخلوق على المخلوق، ثم قال فحق الله فالله أحق بالوفاء، فدل على أنه حقه متقدم. نعم. صلى إليكم. وجاء عن سلمان أنه قال لأبي الدرداء رضي الله عنهما إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، فقدم حق الله على حق النفس وحق الأهل، مما يدل على تفضيل حق الله على سائر حقوق المخلوقين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في سياق دراسته للأحاديث في تفاضل الأعمال، فتبين بهذا التقرير أن الأحاديث كلها دالة على أن أفضل الأعمال الشهادتان مع توابعهما، وهي بقية مباني الإسلام، أو الصلاة مع توابعها أيضا من فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله عز وجل، ثم يلي ذلك في الفضل حقوق العباد التي هي من فروض الأعيان كبر الوالدين. نعم، أيضا هذا الحديث من حديث سلمان رضي الله عنه لما قال لصديقه ولصفيه أبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وهذه الحقوق جاءت متدرجة بحسب الأهمية، فذكر حق الله ثم حق النفس ثم حق الأهل، وهذه الحقوق كما يلاحظ جاءت متدرجة بحسب الأهمية، فدل على أن حق الله مقدم. ومن هذا ما سلكه الإمام الحافظ بن رجب في الجمع بين الأقوال عندما ذكر في ثنايا كلامه أن حقوق العباد، أن حقوق الله مقدمة على حقوق العباد، وأنها آكد من حقوق العباد، ثم بعد ذلك يأتي حقوق العباد التي هي من قبيل فروض الأعيان. نعم، أحسن الله إليكم. ودل على تفاضل حقوق الله فيما بينها نصوص كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، وقدمها على غيرها من الشعب المتعلقة بحقوق الخالق كالصلاة والصيام والحج. كما دل على هذه المسألة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. فدل الحديث على تفضيل التوحيد على سائر أعمال البر المتعلقة بحقوق الله وحقوق المخلوقين، وأنه أول ما يبدأ به في الدعوة لفضله وشرفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا هذا الأصل: وكذلك ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أصول الدين الذي أمرت به الشرائع كلها، وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة والنهي عن الشرك وقتل النفس والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها، وما يحصل معه فساد عظيم كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة والنهي عن القران في التمر ولو كان الأمران واجبين. نعم، أيضا هذا متفرع عن هذه المسألة، وأن حقوق الله أيضا في نفسها متفاضلة، وهي ليست على درجة واحدة، ولهذا دل على هذا حديث أبي هريرة في شعب الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها أو قال أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر أن في هذه الشعب أعلى وأدنى، ولا إله إلا الله هي من حقوق الله، وإماطة الأذى عن الطريق مما شرعه الله عز وجل، وبين هاتين الشعبتين شعب متفاضلة بحسب درجة المشروعية. فدل هذا على فضل لا إله إلا الله، ولهذا آكد الواجبات وأعظمها هو لا إله إلا الله، وهذا هو الفاصل بين أهل الإسلام وأهل الشرك، أن من لقي الله بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن لقي الله بالتوحيد دخل الجنة، فدل على أنه أعظم من غيره. فليس الواجب الذي رتب الله عليه دخول الجنة إذا لقي الله العبد الله عز وجل به كالواجب الذي يعاقب الله عز وجل عليه وقد لا يوجب عليه خلود النار، مثل بر الوالدين من حقوق الخلق، لكن مثل الصيام، وهو على الصحيح أنه لو ترك بعض الصيام أنه يؤاخذ به لكنه لا يخرج من الدين. فليست الصلاة مثلا التي هي تركها كفر كالصوم الذي تركه فسق، وكالتوحيد الذي هو أعظم من الصلاة الذي هو مجمع على أن تركه مخرج من الدين وموجب للخلود في النار، والصلاة مع أهميتها فقد وجد الخلاف في حكم تركها. أيضا دل على هذا حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فأمره بأن يبدأ بالتوحيد ثم يأمرهم بعد ذلك ببقية الشرائع. كذلك من مما جاء عن أهل العلم في تقرير هذا ما ذكره شيخ الإسلام في هذا المقطع الذي سمعتم قراءته، وهو أنه ذكر أن أصول الدين أنها مقدمة، ثم قال بعد ذلك وما يحصل، وقال وغير ذلك مما تضمن الأمر بالمأمورات العظيمة والنهي عن الشرك وقتل النفس والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها، وما يحصل معه من فساد عظيم كالأمر بلعق الأصابع. يعني ليس هذه الأمور العظيمة التي أوجبها الله أو أوجب تركها وحرمها كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن الطريق وأخذ اللقمة الساقطة وأن يأكلها لا يتركها للشيطان، فدل هذا على التفاضل في حقوق الله عز وجل. نعم، أحسن إليكم. كما دلت النصوص أيضا على التفاضل بين حقوق المخلوقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأهل على غيرها من النفقات لتأكد حقهم على حقوق غيرهم من الناس. قال أبو العباس القرطبي: هذا محمول على ما إذا استوت الحالة في الأهل والأجنبي، فلو كان أحدهما أحوج أو أوكد لكان المنفق في الأوكد أعظم أجرا، فإذا استوت المراتب فترتيب الأعظم كما وقع في الحديث. أيضا الجانب الآخر من فروض الأعيان وهو حقوق الخلق، ذكرنا أن حقوق الخالق هي أفضل من حقوق الخلق، وحقوق الخالق أيضا متفاضلة فيما بينها، وكذلك حقوق الخلق متفاضلة فيما بينها. ولهذا جاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة قال: دينار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فدل على أن النفقة على الأهل مقدمة على النفقة على غيرهم، فإنها نفقة ووصلة، والإحسان إلى الغير فإنه إحسان إليهم. وهذا الأمر مبناه على تساوي الحاجة كما ذكر أبو العباس القرطبي. وأما إذا اقترن النفقة على القريب بحال أخرى وهي شدة الحاجة، فقد تتقدم النفقة على البعيد لشدة الحاجة باعتبار آخر. وأما باعتبار درجة المشروعية فلا شك أن الإحسان إلى الأقارب وأعظم ما يكون من الإحسان إليهم الإحسان إلى الوالدين، ثم الأقرب فالأقرب. لكن إذا كانت حاجة القريب يعني قليلة وأنها ممكن أن تسد، وحاجة البعيد أشد، مثل بعيد قد يموت لعدم وجود الدواء ولعدم وجود المال الذي يشتري به الدواء، وهنا قريب محتاج فقير، فلا شك أن هنا الحاجة مقدمة، وهو أن ينفق على البعيد لشدة حاجته لهذه النفقة، وفيها إحسان إليه، وذلك بأن يحصل بذلك أن ينجو من الموت بإذن الله تبارك وتعالى. الأعمار بيد الله، لكن بذل السبب فإن ذلك لا شك أن فيه إحياء لهذه النفس وإحسان إليها، وهو مقدم على النفقة التي لا يترتب عليها أنه لو تركها أن يموت هذا القريب. فهنا لا بد من النظر إلى هذا الأمر، لكن هذا اعتبار آخر باعتبار المفاضلة، وهو سيأتي أيضا، وهو مدى الحاجة. يعني عندما تكون النفقة هناك تفاضل باعتبار الحاجة، فقد تكون النفقة أحيانا على مسكين بعيد مقدم على الإحسان للوالدين، لأن الوالد تعطيه عن غنى وعن زيادة حاجة، وأما هذا القريب فقد تعطيه نفقة يسد بها رمقه ويستر عورته، فتتقدم هنا النفقة على البعيد بهذا الاعتبار. نعم، أحسن إليكم. كما دل أيضا على التفاضل في حقوق الخلق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بني عذرة: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال القاضي عياض في شرح الحديث: وفي قوله فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك، فيه حجة في ترتيب الحقوق وتقديم الآكد على الآكد، وأن الواجبات تتأكد في نفسها لأن حق النفس واجب، وحق الأهل ومن تلزمه النفقة واجب، لكنه يقدم حق النفس عليها. وقال النووي في هذا الحديث: فوائد منها الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب، ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد، فتقرر بهذا تفاضل الواجبات فيما بينها، فيقدم منها الأوكد فالأوكد بحسب قوة الوجوب. ومرجع هذا التفاضل هنا هو قوة الوجوب، فكلما كان العمل أوجب كلما كان أفضل. أيضا مما دل على تفاضل حقوق الخلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء لأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. فبين أنه يبدأ بنفسه ثم بأهله ثم بذي قرابته ثم يعطي المسلمين، وهكذا قرر العلماء أن هذا الترتيب المذكور هو الذي ينبغي أن يسلك في التدرج في النفقة، مما يدل على أن هذه النفقة أنها متفاضلة بحسب درجة المشروعية، فيبدأ بنفسه ثم بأهله ثم بالأقربين ثم الأقرب فالأقرب، إلى أن يتسع وأن يصل في إحسانه إلى بقية المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. كما أن التفاضل بين الواجبات والنوافل يرجع إلى قوة المشروعية، فتكون هذه المسألة فرعا عن تلك، بناء على أن التفاضل باعتبار قوة الوجوب فرع على التفاضل باعتبار قوة المشروعية. ولهذا ناسب تقرير مسألة التفاضل بين الواجبات بعد تقرير التفاضل بين الواجبات والمستحبات استكمالا لموضوع البحث وتنبيها على هذا المعنى. نعم، هذا الأصل كله يرجع إلى أصل واحد، وهو التفاضل باعتبار درجة المشروعية، فإن الواجبات تفاضل الواجبات مفاضلة بين الواجبات والنوافل يرجع إلى هذا الأمر، ثم الواجبات فيما بينها متفاضلة، وكذلك المستحبات فيما بينها متفاضلة، وكل ذلك يرجع إلى درجة المشروعية وقوة التشريع. فكلما كان الأمر أوكد في الشرع كلما كان أفضل. ومن هنا لا بد للمسلم أن يعرف التفاوت بين شعب الإيمان، وما الذي أوجب الله منها، وما الذي شرعه على سبيل الاستحباب، وما هو أوكد الحقوق. فإن هذه الأمور نافعة للمسلم، خصوصا إذا وجد التزاحم وضاق الوقت، فيبدأ بما هو أهم. نعم. أحسن الله إليكم. والمقصود هنا بيان أن المنهج الصحيح في التعبد يرجع إلى هذا التأصيل، وهو أن يكون التقرب إلى الله بالواجبات أولا بدءا بالأوكد فالأوكد، ثم بالنوافل أخذا بالأهم فالأهم، فبذلك يحصل السبق إلى الفضل عند الله، وتتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. وعلى قدر التفريط في هذا المنهج يحصل الخلل في العبادة والانقطاع في السير إلى الله. وقد نبه الأئمة المحققون على خطورة الانحراف في هذا الباب، فكان مما اشتهر عنهم هذه المقولة: من شغله الفرض على النفل فهو معذور، ومن شغله النفل على الفرض فهو معذور. نعم، هذا الأصل هو الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في عبادته وفي سيره إلى الله، فإن المسلم لا يزال بخير، ولا يزال على ديانة، ولا يزال على تقوى وعلى استقامة في عبادته ما سلك هذا الطريق. وأما إذا حصل انشغال بأمر مفضول على فاضل فهذا هو الغرور الذي ذكره العلماء، كما اشتهر عنهم قولهم: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. نعم. أحسن الله إليكم. كما نبه بعضهم على أن الانحراف في هذا الباب من كيد الشيطان وتلبيسه على العبادة أو العباد، وذلك أنه لما لم يظفر منهم بالتثبيت عن العمل شغلهم بالمفضول منه عن الفاضل. قال الإمام ابن الجوزي في سياق ذكره تلبيس الشيطان على العباد: فأول تلبيسه عليهم إثارهم التعبد على العلم، والعلم أفضل من النوافل. وقال أيضا: ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الإمام وقد بقي من الركعة يسير، فيستفتح ويستعيذ فيركع الإمام، وهذا تلبيس أيضا، لأن الذي شرع فيه من التعوذ والاستفتاح مسنون، والذي تركه من قراءة الفاتحة وهو لازم للمأموم عند جماعة من العلماء، فلا ينبغي أن يقدم عليه سنة. وقال رحمه الله: وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل، ومنهم من يسره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، ثم يقع قبيل صلاة الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته. وقال في تلبيس الشيطان على أهل الصيام: وقد لبس على أقوام فحسن لهم الصوم الدائم، وذلك جائز إذا أفطر الإنسان الأيام المحرمة صومها، إلا أن الآفة فيه من وجهين: أحدهما أنه ربما عاد بضعف القوى فأعجز الإنسان عن الكسب لعائلته ومنعه من إعفاف زوجته. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لزوجك عليك حقا، فكم من فرض يضيع بهذا النفل. والثاني أنه يفوت الفضيلة، فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد أطال الإمام ابن الجوزي في ذكر صور كثيرة من تلبيس الشيطان على العباد في هذا الباب، مما يدل على أهمية ضبطه والتفقه فيه. أيضا مما يدل على أهمية هذا الباب ما ذكره العلماء المحققون من أن الشيطان قد اصطاد كثير من العباد بتلبيسهم عليهم في هذا الباب، ولهذا ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس صورا من تلبيس الشيطان على العباد في العبادة، وذكر من هذه الصور أن بعض الموسوسين إذا جاء ودخل الإمام في الصلاة بقي بعده، ولربما تأخر في الدخول في الصلاة، ثم بعد ذلك قد ينشغل ببعض المستحبات مثل الاستعاذة والاستفتاح، وقد يركع الإمام وهو لم يأتي بالفاتحة، وقد يفوته الركوع، وكل هذا من تلبيس الشيطان. ولهذا من دخل في الصلاة مع الإمام إن كان مسبوقا أو كان من طبيعة الإمام أنه يستعجل وخشي أن يركع قبل إتمام الفاتحة، فعليه أن يشرع في قراءة الفاتحة لأنها واجب أو ركن، والمستحبات لا يمكن أن تتقدم على الواجب. أيضا من ذلك ما ذكره ابن الجوزي في قيام الليل، وأن الشيطان لبس على بعض الناس كانوا يقومون الليل كله ثم يضعفون بعد ذلك عن أداء الفريضة أو بعض الأعمال، وهذا من التلبيس. أيضا من تلبيسه على العباد هو أن بعضهم لزم الصوم حتى ضعف بدنه، وضعف عن أداء حقوق الأهل والزوجة، وضعف عن الحقوق الواجبة الأخرى وعن الأعمال، ولربما جاءته الأمراض وانقطع، فيخسر حياته ويخسر دينه بهذه المخالفة التي فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الشيطان لبس على بعض العباد في هذا الباب، وأعظم تلبيس ما ذكره في بداية الأمر أنه لبس عليهم بالاشتغال بالعبادة وتفضيلها على العلم، ولهذا ترى كثير من الناس مشتغل بالعبادة والصلاة والصوم وهو مجتهد فيها ولكنه لا يطلب العلم، فهذا من تلبيس الشيطان، ولهذا قد يجتاح هذا العابد فتنة ويقع في أمر عظيم وهو لا يدري. أما طالب العلم فلا يزال بخير ما تفقه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل على أن طلب العلم مقدم على العبادة، إذا تزاحمت الأمور وضاق الوقت فاطلب العلم، وطلبك للعلم عبادة، ثم بعد ذلك اعمل بهذا العلم. نعم. أحسن الله إليكم. كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن تلبيس الشيطان على العباد في هذه المسألة هي إحدى العقبات الست التي يصرف بها العباد عن الطاعة وعما يحب الله من العبادة. قال رحمه الله: العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له. وصدق. نعم، هذا أيضا مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وكما ذكر الإمام ابن الجوزي أن هذا من صور كيد الشيطان. ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان له ست حيل يحتال بها على العباد وعلى الصالحين، والذي يعنينا من ذلك هو العقبة السادسة التي إذا تجاوزها تجاوز هذه العقبات، قال عقبة الأعمال المرجوحة. فقد يشغله الشيطان إذا رأى إقبال العابد على العبادة وأنه لا سبيل إلى إغوائه، يشغله بالأعمال المرجوحة عن الفاضلة، ويشغله بالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب، وبالمفضول عن الأفضل، حتى يفوت عليه الفضيلة التي ترفعه عند الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. وصدق والله هذان الإمامان الجليلان، فكم كاد الشيطان للإنسان في هذا الباب، فإن في كل يوم نشاهد من تلبيس الشيطان على كثير من أهل التعبد والرغبة في الخير ما لا يمكن وصفه ويصعب حصره. فليس أدل على هذا من اشتغال كثير من طلبة العلم اليوم ناهيك عن غيرهم من الناس بالنوافل والسنن عن الواجبات في باب العلم والعمل، وذلك كالتعمق في دراسة بعض المسائل الفرعية التي لا تعد أن تكون من فروض الكفايات في باب العلم، عن تعلم أوجب المسائل مما لا يتحقق الواجب إلا بها، كما هو الشأن في مسائل التوحيد والطهارة والصلاة وغيرها من المهمات. أحسن إليكم. وكذلك الانحراف في باب العمل بالانشغال ببعض السنن وفروض الكفايات عن تأدية الواجبات العينية، كاستغراق الوقت أو جله في الدعوة مثلا، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كثرة الصيام، أو العكوف في المساجد، مع ما يصحب ذلك من تضييع حقوق الوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو حقوق العمل، وغير ذلك من الأمثلة التي لا تخفى على متأمل لواقع حال كثير من الناس في هذا العصر، مما يتعين معه مراعاة هذا الجانب المهم وإعطاؤه حقه من البحث والدراسة وتوجيه الناس فيه كما فعل الأئمة السابقون، نصحا للأمة وإبراء للذمة، والله تعالى أعلم. نعم، ما نبه عليه هذان الإمامان نشهده في عصرنا هذا من وجود بعض الخلل الذي يحصل لبعض من يريد الخير ولكنه لم يوفق إليه، وهذا إما أن يكون في باب العلم أو في باب العمل. من ذلك ما يحصل لبعض طلاب العلم من التنقيب عن بعض المسائل الجزئية والتفريط في أصول. ولا أخفيكم أنه في بداية الأمر عندما يعني كان هؤلاء الشباب يسألون عن هذه المسائل، كنت والله أغبطهم غبطة عظيمة على هذه المسائل، وأقول أن هؤلاء حصلوا العلم وأصبحوا يسألون عن هذه المسائل. وكان مرة أحدهم يسألني عن السنة في أخذ النوى عندما يأكل الإنسان التمر، هل يأخذه بأصابعه أو بين إصبعين كما جاء في الحديث، فتعجبت، قلت يعني ما شاء الله، هذا الشاب يعني بلغ درجة في الحرص على السنة، وإذا به بعد ذلك يجهل الكثير من التوحيد ومسائل العقيدة. فهذه من الفتنة الآن، بعض الناس يشتغل بمسائل جزئية ويفرط في أصول، ولا شك أن الإنسان إذا حصل الأصول وعرف هذه المسائل الجزئية فهذا خير، لكن أن يشتغل بهذه المسائل الجزئية ويجعل همه السؤال عنها، حتى إن أحيانا يتصل علينا بعض طلاب العلم من الخارج ويصف بعضهم حالة وقلة من يرد عليه من أهل العلم، يقول أتصل شهرا ولا يرد عليه، ثم نقول له تفضل اسأل، يقول اسأل هل الجن يرون في الجنة أم لا، ما هي لغة أهل الجنة؟ طيب هذا السؤال الذي لك شهر وأنت تتصل ولا تجد من يجيبك، هل هو مما يجب عليك أن تعلمه؟ وبعضهم يسأل يقول هل الأموات يعرفون أعمال الأحياء وهل يعلم الأموات الآن ما نفعل نحن؟ وهذه أمور كما قال العلماء الجهل بها علم. يعني مثل مسألة الآن لغة أهل الجنة، أو هل الجنة الجن يرون في الجنة أو لا، أو هؤلاء الأموات يعلمون عمل الأحياء أم لا، هذه ليست من المسائل التي يترتب عليها شيء من العمل، ولكن الإنسان ينبغي له أن يهتم بالتوحيد والطهارة والعبادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه العبادات التي ينبغي أن ننشغل بها. أيضا ما يحصل في مقابل هذا لبعض العباد كما تلاحظون من اشتغال ببعضهم ببعض العبادات، حتى إن بعض الصالحين لربما هجر أولاده وعكف في المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله ويأتي في وقت مبكر، وبعضهم أخبر أنه يأتي من الفجر إلى الساعة 10 ليلا ويبقى في المسجد، وهذا لو نظرت إليه قد يترتب عليه تضييع بعض حقوق الأهل والأقارب والأولاد وتربيتهم والعناية بهم. ولهذا ذكر بعض المسؤولين في الهيئة أن كثيرا ما يصطاد أبناء الصالحين من قبل أهل الشر بغفلة الصالحين في عبادتهم، فيكون أبنائهم فريسة لأهل الفتنة والشر والبلاء، فالشيخ فالأب عاكف في المسجد وأبناؤه لربما استغفلهم أهل الشر والفتنة، حتى إن بعضهم قد يأتي مع أبيه إلى المسجد ثم يخرج إلى السوق ولا يدري ماذا يفعل هذا الابن أو هذه البنت عندما دخلت المسجد، هل خرجت أم بقيت؟ فهذه أمور لا بد من مراعاتها، وإلا كل إنسان ممكن أن يعكف في المسجد ويعبد الله ويطلب النجاة بهذا الأمر، لكن الله رتب هناك حقوق لا بد من أدائها، وكفى بالمرء إثما أن يضيع ما أوجب الله عز وجل عليه، كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا لا تجد العلماء يفعلون هذا الأمر، وإنما يفعله بعض من قصر علمه وفهمه. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، بلغنا اليوم نبأ وفاة الشيخ الفاضل الجليل الشيخ زيد بن هادي رحمه الله تعالى، فهل من كلمة شيخنا حفظكم الله تعالى عن موت العلماء وأثر ذلك في الأمة، وما الواجب على طلبة العلم تجاه أهل العلم الباقين خصوصا من تقدم به السن وشابت لحاهم في تحقيق مسائله، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يغفر للشيخ وأن يرحمه، فإن الشيخ زيد كان من العلماء الناصحين ومن العلماء الكبار الذين عرفوا بالعلم والحكمة والنفع، نسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لسائر علمائنا الأموات ولسائر المسلمين، وأن ينفعنا بمن بقي من هؤلاء العلماء. ولا شك أن موت العلماء من المصائب العظيمة التي تبتلى بها الأمة، فإن العلم كما جاء في الحديث لا ينتزعه الله من صدور العلماء، وإنما ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العالم ذهب علمه معه، وفقد الناس عالما موجها، ولا يبقى للناس من العلم إلا ما بقي من العلماء. ولهذا ينبغي لنا جميعا أن نحرص على الاستفادة مما بقي من هؤلاء العلماء الكبار الذين شابت رؤوسهم ولحاهم في السنة وفي العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يستفاد منهم وأن يقتفى أثرهم وأن يهتدى بهديهم في العلم، وأن يستفاد من علمهم مع أيضا الحرص على تحقيق المسائل وعلى التجرد لها، ومع سلامة الألسنة والقلوب والصدور لعلماء الأمة، فإن بعض الناس ابتلي بالطعن فيهم وبتصيد أخطائهم وبالتفريق بينهم، يزكي ويجرح ويفضل هذا على هذا من غير وجوه للتفضيل وإنما لهوى، فإن هذه من مسالك الشيطان. نسأل الله التوفيق للجميع. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة، يقول السائل: هل ما تفعله معلمات القرآن من تسميع للنصاب القرآني الجديد ثم الرجوع لمراجعة الوجه القديم للطالبات يعد من تنكيس القرآن، جزاكم الله خيرا؟ لا، ليس هذا من تنكيس القرآن. أنت تنكيس القرآن كما قال العلماء هو أن يقرأ شيئا من آخر السورة إلى أوله، كما يفعله بعض من يتبارى في الحفظ. وقيل أن تنكيس القرآن هو أن يبدأ بسورة متأخرة ثم يقرأ التي قبلها. وأما إذا كان هذا في مقام المراجعة أن تقرأ الطالبات أن يقرأن الجديد ثم يعدن إلى مراجعة القديم فهذا لا بأس، لأن هذا له مقصد في العلم وليس هذا من تنكيس القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رزقت ولدا ذكرا هنا وأنا قادم للعمرة وقد بلغ عمره 7 أيام، فأيهما أفضل، ذبح عقيقة واحدة هنا والأخرى في البلد أم ذبحهما جميعا هنا جزاكم الله خيرا؟ المشروع هو ذبح 2 للذكر سواء فعلتهما هنا أو في البلد، والأولى أن يكون في مكان ولادة المولود حتى يطعم الأقارب والجيران. نعم. صلى الله عليكم. هذا سير يقول: هل التفاضل للأعمال فقط أم للأعمال والإيمان أيضا جزاكم الله خيرا؟ التفاضل في الأعمال وهو مؤثر في التفاضل في الإيمان، فإن الإنسان يتفاضل إيمانه بحسب ما أدى من الأعمال الصالحة، والمؤمنون يتفاضلون بحسب أدائهم للأعمال الصالحة، فالتفاضل في الأعمال هو من صور تفاضل الإيمان. نعم. حسنا إليكم. هذا السير يقول: هل يعد باب التفاضل من باب التزاحم؟ شو المقصود بالتزاحم؟ إذا كان المقصود تزاحم الأعمال أحيانا نعم قد تتزاحم الأعمال فيقدم الأفضل، ولكنه باب عظيم من أنفع ما يكون كما تلاحظون للمسلم في سيره في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل نقدم قضاء صوم رمضان على صوم شوال؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهو بالنظر إلى الوجوب والآكد، ومن خشي أن لا يقضي فعليه أن يقدم الواجب، لأن الواجب متحتم والنفل لا يؤاخذ بتركه. وأما إذا طمع وظن في نفسه ورجى أن يصوم القضاء، وقال بعض العلماء إن صيام 6 من شوال تنتهي بانتهاء شوال والقضاء وقته موسع، فلا بأس أن يبدأ بالنافلة ثم بعد ذلك يؤدي القضاء، ولكن إذا تمكن من ذلك وعلم أنه قادر. وأما إذا خشي الضعف فعليه أن يبدأ بالواجب. نعم. حسن إليكم. هذا السائل يقول: هل الفعل المسنون ينقلب واجبا في حق الشخص؟ مثلا الداعية الذي يرغب الناس في أداء صلاة الرواتب، هل إذا تركها الداعية يكون آثما ويدخل تحت قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية؟ أرجو البيان جزاكم الله خيرا. لا هذا غير صحيح. النافلة نافلة، ولو تركها الداعية لا يكون آثما ولا يكون من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، لأن النوافل كثيرة. ولكن ما الذي يقصد بتوجيه للناس؟ إذا قصد بذلك الخير وأخلص في النية ورجع الثواب من الله فهو مأجور، وإذا ضعف عن العمل بعد ذلك فهو معذور، ولكن ينبغي له أن يفعل ما يأمر الناس به. ولكن الشيء الخطير هو الوقوع في المحرمات وترك الواجبات، فهذا الذي لا يعذر به. ومع هذا نقول: لا تذكر الداعية بتقصيره عند توجيه للناس إلى الخير، وإنما إذا قصر ذكره بفضله في مقام الدعوة. يعني بعض الناس إذا رأى المحسن ذكره بسيئته وكأنه يقول: دع الحسنة وارجع إلى سيئتك. والواجب أن إذا رأيناه محسنا نقول له: جزاك الله خير، وإذا رأيناه في مقام التقصير نقول له: أنت صاحب كذا وكذا، فينبغي لك أن تتجاوز عن هذا التقصير. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، تكرار الحج والعمرة أم إعانة الشباب على الزواج؟ وأيهما أفضل، تربية الأبناء ورعايتهم بزوجة واحدة أم بأكثر من زوجة جزاكم الله خيرا؟ هذا بحسب الحاجة في النفقة على الشباب. قول النفقة عليهم في الزواج إذا كانت الحاجة شديدة والشباب فقراء